بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الضحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته يوم الدين. وبعد، قول رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة من موضعها. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، يعني علامة قرب الساعة ووقوعها. أما معرفة مجيئها يعني في الوقت المحدد، فهذا لا يعلمه إلا الله، فإن الله أخفاها عن الخلق جميعا، كما قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال المفسرون: أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن، وإلا فقد أخفيت عن الخلق عموما. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات وفي الأرض، يعني أنها خفيت في السماوات والأرض، فلا أحد يعلم وقت مجيئها بالتحديد، وإنما العلامات. ومن علاماتها مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من علامات الساعة كما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم يشير بأصبعيه السبابة والوسطى ويقول: كادت تسبقني. والعلماء ليس المعنى أن الفرق بين مبعثه وبين مجيء الساعة هو الفرق بين الأصبعين، إذ لو كان هذا هو المقصود لعلم مجيئها ولو بالتقريب، ولكن المعنى أنها تليني، أنها تأتي بعد مبعثي. وكذلك يقول جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. والقمر انشق آية لنبينا صلى الله عليه وسلم، صار فلقتين، فلقة صارت يمين السماء يعني يمين الكعبة، والأخرى صارت شمالها يسارها، لأنهم طلبوا منه آية فصارت هذه آية له. وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر يعني أنها قريبة، مجيئها قريب، وكل آت قريب، ولكن من المعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمم وليس بعدها أمة، وعليها تقوم الساعة على هذه الأمة ولا بد. ثم الساعة هي النفخ الصور، إنه إذا نفث في الصور مات كل حي. ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون ينظرون، وبين النفختين كما جاء في الصحيحين 40. والناس كل واحد له ساعة، فالساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة خاصة وساعة عامة تعم الخلق كلهم. فالخاصة هي التي ينقضي بها أجل الإنسان، إذا حضر أجله فقد قامت قيامته، قامت ساعته، انقطع عمله ولاقى جزاءه ولا بد. أما العامة فهي المقصودة هنا، وأشراطها كثيرة، قد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أشياء، ولكن المؤلف رحمه الله نص على بعض الكبيرة، الأشراط الكبيرة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة من أشراط الساعة. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. وهذه الآيات هي أشراط الساعة، إذا جاءت الأشراط الكبيرة ما ينفع الإيمان ولا يقبل من الإنسان، لأنها تضطر الإنسان إلى أن يؤمن. وأولها، أول هذه الشرائط، خروج الدجال أو المهدي، ولكن المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج كلها في وقت واحد، ولكن أولها المهدي، ثم على وقته يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يأتي ريح أو تخرج الشمس من مغربها ريح تقبض روح كل مؤمن، فيبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر، ليس يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. قد جاء أن أول من يحس بذلك رجل يلوط حوض إبله، وجاء أنه الرجلان ينشران الثوب للتبايع فلا يطويانه ولا يقبضانه، يموتا بموت في موقعهما. وجاء وصف الدجال وصاف مفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، لأنه أكبر كذاب، وإلا الدجاجلة كثيرون. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بعده 30 كذاب وآخرهم الدجال، ولكن الدجال أول ما يخرج يزعم أنه يصلح الفساد ويدعو إلى الصلاح، فيغتر به خلق كثير ويتبعونه، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي فيفارقه كثير ممن اتبعه، ثم بعد هذا يزعم أنه رب العالمين وأنه يحيي ويميت، ويبتلى الناس بآيات وخوارق تأتي معه، حيث أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويمر على الخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز تتبعه كعيسوب النحل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف مسيره في الأرض، فقال: كالغيث استدبرته الريح، يعني السحاب إذا ساقته الريح القوية. وأخبر أنه لا يترك بلدة إلا ودخلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها حرس يحرسها من ملائكة الله. وجاء في السنن أنه يصعد على أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض، يشير إلى المسجد، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينصب خيامه في سبقة هناك، فترجف المدينة بأهلها ويخرج إليه كل منافق ومنافقة، وأكثر من يتبعه النساء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو واثق بإيمانه فلا يزال حتى يتبعه لما معه من الفتن. يخرج إليه رجل من أهل المدينة، شاب من أهل المدينة، فيقول له: أتؤمن بأني ربك؟ فيقول: لا، أنت الكذاب الذي حذرنا إياك نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويقسمه قسمتين، ثم يقول له: قم. فيقوم فيقول: أتؤمن بأني ربك؟ فيقول: لا، أنت الكذاب الذي حذرنا إياك ونبينا صلى الله عليه وسلم. فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وجاء أن معه مثال الجنة ومثال النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من حضر ذلك منكم فليغمض عينيه وليشرب من ناره، فإنها ماء عذب وليست نارا. ثم لبثه في الأرض، كأنها 40 يوم، يعني اللبث قليل، ولكن يوم كسنة، الأول كسنة والثاني شهر والثالث أسبوع، ثم بقية أيامه كهذه الأيام. وهذا اللبث الذي يلبثه حينما يدعي أنه رب العالمين. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن تستعيذ من فتنته في كل صلاة، لأن فتنته عظيمة. ولكن قد يقال: لماذا أمر الأمة من أولها إلى آخرها، وقد علم أنه يكون في آخر الوقت؟ يقول: ليس هذا على كل حال أنه معلوم، علم بالفتنة وبأنه يخرج للأمة. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا كلام الرسول فيه خرجوا ينظرون إلى خارج المدينة، سألهم قالوا: إنك ذكرت الدجال وخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج وقد مت فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. جاء في الحديث الصحيح أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، يعني يقرأ أو لا يقرأ، يقرأ ذلك علامة ظاهرة، ولكن المؤمن لا يقرأ ذلك ولا يتبين له. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وأن الدجال أعور وربكم ليس بأعور، تعالى وتقدس. فهذا نقص، إنسان ناقص حيث فقدت عينه، إحدى عينيه، ومع ذلك يزعم أنه رب العالمين، ولكن هذه من الفتن يمتحن الله جل وعلا بها الناس. ومع هذا كونه بهذه الصفة أعور العين وأي رجل نقاء ناقص، يعني يتبعه خلق كثير يطيعونه لما يشاهدون، لما يرون ويشاهدون، فإنه ثبت أنه يأتي القوم فيردون عليه دعوته فتمحل ديارهم وتكثر وتموت ماشيتهم ابتلاء، ويأتي القوم ويتبعونه فتغدق عليهم الدنيا. هذه من الفتن العظيمة. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها. هذا أشكل على بعض العلماء هذا الحديث، لماذا إذا خرج الدجال لا ينفع الإيمان؟ فجاب بعضهم بأن هذا فيه من الآيات التي ترغم الناس على الإيمان والإذعان والانقياد، وهي كون الكون يتغير ويبدأ بالتغير الكلي، فاليوم يكون سنة كاملة والشمس واقفة طالعة، هل يكون هذا على جهة أو على جميع الجهات؟ فكذلك الذي بعده يكون اليوم شهر، وهكذا. فمعنى هذا أن هذا أمر يرغم الناس على الإيمان، والإيمان الذي ينفع ويعتبر هو ما كان بالغيب، الأخبار عن الأمور الغائبة، الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو الخبر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور غائبة غير مشاهدة. ولهذا إذا حضرت الملائكة لقبض روح الإنسان ما تقبل توبته، ولا ينفعه الندم والرجوع، لأنه شاهد الموت، شاهد الحق، شاهد ما أخبر به أنه سيموت. وكذلك أخبرنا ربنا جل وعلا أن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم يقبل منه لأنه تيقن أن الحياة انقطعت وانتهت. وكذلك يوم القيامة إذا حضرت الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها، كل الناس يذعنون ويخضعون لله ويذلون، ولكن ما ينفعه. قولوا هذا مثلها، هذه الأمور الظاهرة مثلها، ومثل ذلك طلوع الشمس من مغربها. وقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أنها إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة التائب، ولا ينفع الإيمان كل إنسان يؤمن، وإنما يكون الإنسان على ما كان عليه قبل ذلك، كأن الأمور انتهت، طبعت الأعمال على ما هي عليه. وله أوصاف كثيرة، وجاء أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، وفي صحيح مسلم وهذا النص يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، يقول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. لا الإنسان تستخفه الأمور التي تكون غريبة، إنها آخر الزمان يكون فيه غرائب عجيبة. ثم إن المؤمنون يقاتلون مع المهدي، والمهدي صح فيه 4 أحاديث أو أكثر، وهناك أحاديث كثيرة حسان، وأنه رجل من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء أنه من أبناء الحسن، وأنه يواط اسمه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، يعني اسمه محمد بن عبد الله، وأنه إذا خرج يبايع في مكة ثم يغزوه جيش، فإذا كانوا ببيدة من الأرض خسف بهم، عند ذلك يتراجع الناس، يعلم أنه، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، وجاء أنه ينزل في الشام، وأنه إذا رآه ذاب، ولكن لا بد من قتله، يقول له: لن تفوتني، إن لي فيك ضربة، فيقتله. وأهل الكتاب يسمعون أنه منهم، وهو يهودي منهم الدجال، ولهذا يستعدون لخروجه ويزعمون أنه قرب وقته، بل الآن منهم من يقول أنه سيخرج في 23,000، وهكذا يقولون هم، ويزعمون أن هذا عندهم في كتبهم، والله أعلم، ولكن الوقت قريب بلا شك، وإذا خرج معناها أنها تتابع الآيات الكبيرة واحدة تلو الأخرى. يقول: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، لأن الله رفعه إلى السماء لما حاول اليهود قتله، ألقى الله جل وعلا شبهه على أحدهم ورفعه الله إلى السماء. يقول الله جل وعلا: قال الله يا عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك ليس متوفيك هنا وفاة الموت، ولكن قول العلماء النوم، هذا قد أكد في القرآن: بل رفعه الله إليه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وموته هنا الصحيح أنه عائد على عيسى، وأنه لم يمت، وقد تواترت الحديث فيه أو شبه التواتر، في حديث كثيرة: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدل، ولا يقبل الإسلام، يضع الجزية ويكسر الصليب، ولا يقبل إلا الإسلام، فهو يحكم بهذا الشرع، وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضلها، لأنه نبي كريم، بل هو أحد الرسل أولو العزم. يبقى ما شاء الله في هذه الأرض ثم يتوفاه الله جل وعلا. جاء فيه حديث لا يثبت، بل هو واهم جدا، بأنه يموت ويقبر جوار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر بعض الأهل، أنكر بعض أهل البدع هذه الأمور، يعني أشراط الساعة وهذه الأشياء، لأن فيها أمور تخالف السنة التي عليها الكون الآن، وهذا إنكاره منكر، لأن الأمر كله بيد الله، إذا شاء أن يغير غير. أما الدجال وغيره من الخلق ليس بأيديهم شيء، وإنما هذه أمور يوجدها الله جل وعلا للابتلاء والامتحان. فعيسى عليه السلام في السماء الآن حي، فسينزل ويقتل الدجال ويقيم الأمر، فإذا صار بهذه الصفة يعني قتل الدجال وصار لا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا يقبلها، يغضب عليه كل كافر في الأرض فيجتمعون على قتاله ويغزوه ويغزونه وهو في الشام، فيوحي الله جل وعلا إليه إني باعث عبادا لا قبل لأحد بهم، فأحصن عبادي في الطور، فيتحصن ومن معه من المؤمنين في الطور، والطور اسم للجبل الذي يكون منبتا، كل جبل ينبت يسمى طورا، يعني ينبت الشجر والنبات. يقول فيشتد الأمر عليهم حتى إن يعني الطعام يكون قليلا، لأنهم احتبسوا بهذا المكان، فيرغب عيسى ويدعو ربه، هو المؤمنون يتضرعون إلى الله، فيهلكهم الله في آن واحد هؤلاء. فإذا أرادوا أن ينزلوا إلى الأرض ما وجدوا مكانا من جثثهم، ويرغبوا إلى الله، فيرسل الله جل وعلا طيورا عظيمة تحمل أبدان جثثهم وتلقيها في البحر، وينزل ماء يغسل الأرض منهم، ثم يقال للأرض أخرجي بركاتك، لا تخرج بركاتها، حتى يقول إن الفئام من الناس تكفيهم اللقحة من البقر واللقحة من الإبل، والجماعة يستظلون بقحف الرمانة، يعني قشر الرمانة كبرها وعظمها. هذه أحسن أيام في الدنيا، ثم توفى الله جل وعلا عيسى عليه السلام، والمؤمنون بعده جاءت الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، وثم بعد ذلك الآيات تتتابع. ولكن ما هي الأولى؟ هذه المهدي والدجال وعيسى، هذا جاءت النصوص فيها أنها في وقت واحد، وبعد ذلك لا نعلم ما الذي يكون، هل طلع الشمس أو الدابة أو خروج النار التي تحشر الناس أو غير ذلك. وقد جاءت نصوص كثيرة، منها ما في الصحيحين أنه قبل يعني الساعة يكون هناك خسوف، خسف في المغرب وخسف في المشرق وخسف في جزيرة العرب وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها الرسول. وقد ألف العلماء في أشراط الساعة مؤلفات، وقسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا قسم منها بعيد، يعني بعيد نسبيا يعني، وقسم متوسط، وقسم هو الذي يليها وهي التي تسمى الأشراط الكبيرة، وهذا أولها. المؤلف رحمه الله ذكر بعضها، بعض الكبيرة، أما الأولى والمتوسطة لم يذكر منها شيء. ومن المتوسطة النار التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تخرج في المدينة، والنار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، وبصرى الأردن، وقد وقع ذلك في قرابة سنة 600 الهجرة، وهو عبارة عن ما يعرف الآن بالحرة المحترقة، خرجت من هذه فأضاءت نيرانها هناك، رأوها، وقد ذكرها المؤرخون والعلماء وكتبوا فيها، وآثارها لا تزال موجودة. ولكن المقصود الكبيرة، ثم يقول طلوع الشمس من مغربها، جاء في وصف ذلك أن الليل يطول على الناس، ولا سيما الذين ينتظرون الصلوات أو يصلون في الليل، يطول عليهم الليل ثم ينتظرون طويلا، ثم يهربوا إلى المساجد خائفين، لأنهم علموا أن الأمر ليس على ما هو عليه، بينما هم كذلك إذ خرجت الشمس من المغرب، فإذا سارت ورآها الناس كلهم رجعت على ما كانت عليه. أما الدابة الله أعلم ما هي، إن جاء هذا كما جاء في القرآن أنها تكلم الناس، إن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون، وتكلمها تكلم الناس والله أعلم، كما جاء وصفه في الحديث أنها تنكت في وجه الإنسان نكتة إما أن تكون بيضة أو سوداء، فإن كان مؤمن تكون النكتة يعني النقطة التي تنقطها بيضة ثم يبيض له وجهه كله، إذا كان كافرا يكون سودا ثم يسود وجهه كله، ثم يصبح الناس يعرف المؤمن من الكافر. بعض العلماء يظن أنها هي فصيل ناقة صالح، كما يقول القحطاني في قصيدته: واذكر الخروج فصيل ناقة صالح يصيم الورى بالكفر والإيمان. وهذا فيه حديث ولكنه ضعيف، يعني لا يعتمد عليه. والدابة ما يعرف ما هي، لأنه جاء أنها دابة الأرض فقط، دابة الأرض، فستخرج وهي لا أحد يستطيع أن يقربها ويسيطر عليها، لا بد أن يكون الأمر فيه آية من آيات الله جل وعلا. هذا اللي ذكر في هذه، وهناك آيات أخرى لم يذكرها، ولكن مقصوده بهذا أن الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما سيكون من في آخر الأمر أنه واجب، وكل ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله فلا بد من التصديق به والإيمان به وأنه واقع لا محالة. وقوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، لما ذكر الآيات ناسب أن يذكر الكفر بالكهنة والعرافين، والكاهن هو الذي يكون له قرين من الشياطين يخبره بالأمور الغائبة، وهذه أمور نسبية وليس في كل غائب، وإنما لأن الشياطين يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنسان ويخبر بها ويفتن الناس به. أما العراف فهو يدخل فيه الكاهن وغيره، كل من استدل على الغائب بمقدمات أو ما أشبه ذلك، مثل الذي يضرب بالحصى، والذي مثلا يستدل بالنجوم، والذي مثلا يقول أنه فنجان البن وقراءة الكف وما أشبه ذلك، كل هؤلاء يدخلون في العرافين الذين حذرنا من الإيمان بهم، فهم يحدثون ويظنون ويرجمون رجما لا يعلمون شيئا من الغيب، وقد تأتيهم الشياطين بشيء من ذلك فيكون فتنة للإنسان. وقوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، يعني أن الأمور التي يأتي بها الناس كثيرة من الحيل ومن الأخبارات وغيرها، سواء بواسطة الشياطين أو بحيل، أمور تخالف، فلا يصدق هؤلاء، ومن ادعى شيئا من ذلك دل على أنه دجال من الدجاجلة. نعم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ونرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة يعني الجماعة على الحق، ولا بد للجماعة من إمام ينصبونه يقاتلون معه في سبيل الله ويقيم لهم حدود الله ويؤدي الحق إلى مستحقه ويمنع الظلم، وإلا تصبح الأمور فوضى. وهذا شيء جاء به كتاب الله وسنة رسوله، والاجتماع على ذلك واجب ويجب أن يطاع وإن كان ظالما وإن كان متعديا، ويطاع سواء كان برا أو فاجرا ولا يخرج عليه، لأن في الخروج من الفساد ومن الأمور التي لا تحمد عقباها ما حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا. الفرقة زيغ وعذاب يعذب به الناس، وقد جرب الناس هذا الشيء، فلا خير إلا في الاجتماع، يجتمع الناس، ولكن الاجتماع لا بد أن يكون على مبدأ وعلى عقيدة، وإذا لم تكن العقيدة صحيحة فلا اجتماع. ولهذا هناك نماذج وأمور يعني إذا رأى العاقل ونظر إليها علم أن الاجتماع لا بد أن يكون على مبدأ حق. قد يجتمع الناس على مصالح معينة، مصالح الدنيا كما هو الواقع الآن في الدول الكافرة، هم يجتمعون على مصالحهم ولكن مصالح دنيوية، لأنهم عرفوا كيف يعني عيشهم وكيف اتباعهم، ولكن المسلمون أمروا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاجتماع على الحق. ولهذا لا بد أن يكون في الاجتماعات الأخرى من المخالفات ومن الظلم وغير ذلك. وقد علم في التاريخ أن الأنصار رضي الله عنهم قبل الإسلام كما هو معروف هم أبناء رجل واحد، وكانوا قبيلتين في المدينة الأوس والخزرج، كان بينهم قتال شديد بين هاتين القبيلتين، بقي 100 سنة وهم يتقاتلون، فلما جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا أخوة، ومن الله عليهم بالإلفة، ألف بين قلوبهم. قد أخبر الله جل وعلا بخطابه لنبيه بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بين قلوبه. والتأليف بالحق بالإسلام، فأصبح أحدهم يؤثر أخاه على نفسه لما كانوا مؤمنين، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم بذلك. فهكذا لا يكون الاجتماع إلا على مبدأ صحيح وهو الاجتماع النافع، أما إذا كان على غير ذلك فهو اجتماع دنيوي يفيد، ولكن ليس هذا المطلوب الذي يطلب منا. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله: دين الله جل وعلا في السماء والأرض، السماء يعني في الملائكة، ولكن قصده أن الله جاء من السماء، أن الله أنزله علينا فهو واحد، وهو عند الملائكة كذلك، يعلمون أنه هو الدين الحق، دين الإسلام. فالله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، فيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما أنه يقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الحق الذي ليس له بديل ولا يقبل الله جل وعلا غيره. فمن تدين بأي دين كان غير الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه وهو من أهل النار. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وبهذا استدل العلماء على أن ما يزعم بأنه موجود وحي الخضر واليأس أنه لا وجود له، لأنه لو كان موجودا لزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. نعم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرها من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. يقول دين الإسلام بين الغلو والتقصير، يعني أنه بريء من الغلو، والغلو هو تجاوز المشروع، الزيادة على المشروع، كالبدع التي يأتي بها أصحابها، أو الزيادة على الأمر الذي أمر الله جل وعلا به. أما التقصير فهو النقص، نقص الإنسان من الدين الذي أمر به. والمعنى أنه نصوص جاءت عن الله وعن رسوله يجب أن تمتثل وتتبع، وليس للآراء والعقول في ذلك دخل. وكذلك الأوضاع والعادات التي يعتادها الناس والأمور التي يخترعونها فليست من الدين بشيء. أما قوله وبين التشبيه والتعطيل، فهذا تقدم الكلام في التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر كذلك، وبين الأمن والإياس، يعني أن الإسلام يأمر أهله بالخوف ولكن يأمرهم بالرجع، رجاء رحمة الله جل وعلا. فالمؤمن يكون دائما بين الخوف والرجع، يرجو ربه ويخاف ذنوبه، يخاف أن يعاقب بذنوبه ويرجو رحمة ربه. وهذا أمر واجب، لهذا من ركن الإيمان الخوف والرجع، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه في آيات عدة، يدعونه خوفا وطمعا. فيخاف الإنسان من أن يعاقب بذنوبه ويرجو عفو ربه، وعفو ربنا واسع، أوسع من ذنوبنا. فدائما يكون الإنسان على هذه الطريقة بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يمنعه من فعل المعاصي وترك الواجب، والرجاء يحدوه ويقوده إلى الرغبة في طاعة الله والتزود من الحسنات. ثم بعض العلماء يقول إن هذا يكون في الحياة دائما في الصحة، وينبغي أنه في صحته يقدم جانب الخوف، أما إذا كان وقع في المرض فيعكس الأمر، يقدم جانب الرجاء، يكون الرجاء عنده يعني أقدم وأكثر ويرجو أكثر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فينبغي للإنسان أن يظن الظن الحسن بربه بأنه يعفو ويتجاوز. وقد جاءت نصوص كثيرة تحقق هذا الأمر، من ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر لما سئل عن النجوى: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى يعني مناجاة الرب جل وعلا لعبده في تقريره بذنوبه، وهذا يكون لكل مؤمن للمؤمنين. قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا اعترف بها ورأى أنه قد هلك قال له جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا الرجاء الله وإحسانه وفضله، وفضله واسع، ولهذا يخبر جل وعلا أن رحمته تسبق غضبه. وفي الحديث الصحيحين: الله كتب كتابا إن رحمتي تغلب غضبي، ووضعه عنده العرش، فهو وضع عنده فوق العرش. فهكذا الطريقة التي يجب الإنسان أنه يسلكها، فيكون دائما في هذين الأمرين كأنه طائر له جناحان: جناح الخوف وجناح الرجاء. وإذا سقط أحدهما لا يمكن أن يطير. قل: فهذا ديننا وعقيد واعتقادنا، يعني هذا الذي ذكر في هذا الكتيب، هذه العقيدة ظاهرا وباطنا، يعني ليس عندنا باطنا غير الظاهر، بل ظاهرنا وباطننا سواء، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف هذا الذي ذكرناه من أهل البدع وأهل النفاق وغيرهم. ثم دعا الله وقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. فكل مذهب خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو ردي، ومآله إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الفرق التي تفترق هذه الأمة أنها كلها في النار إلا واحدة. ثم مثل، قال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا إلى الضلالة، فنحن منهم براء. وهذا يدلنا على أن المسلم يجب أن يتولى المسلمين والمؤمنين ويتبرأ من المخالفين للكتاب والسنة، وهم عندنا ضلال وأردية. وبالله العصمة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.